بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، هو مختصر العلو للعلي العظيم للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. ولا زال رحمه الله تعالى يذكر ما ورد عن الائمه في اثبات علو الله عز وجل على التابعين. وقفنا عند الليث بن سعد، ها؟ أولئك آبائي فأتني بمثلهم، إذا جمعنا يا حزبيون المجامع، يا أهل البدع إذا جمعنا المجامع. هل عندكم الليث بن سعد؟ هل عندكم مالك إمام دار الهجرة؟ هل عندكم الشافعي رحمه الله تعالى؟ هل عندكم أحمد؟ هل عندكم؟ ما عندكم إلا العقول فقط. الليث بن سعد عالم مصر، وروى المصنف بإسناد عن الوليد قال: سألت الأوزاعية والليث بن سعد ومالكا والثوري عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤيا وغير ذلك، فقالوا: امضها بلا كيف. امضها بلا كيف دليل على أن المعنى نقول به، فالمفوض الكيف، أما المعنى على حقيقته، لأنها جاءت لمعاني. أمروها بلا كيف، امضوها بلا كيف، يعني على حقائقها في لغة العرب بلا كيف. فالمفوض هو الكيف، والفارق بين منهج السنة الجماعة ومنهج المفوضة أن المفوضة يفوضون إيه؟ ها؟ الكيف والمعنى. أما السنة يفوضون الكيف فقط. شوف سبحان الله، شوف المعلومة سهلة إزاي؟ معلومة سهلة سبحان الله. والحافظ النووي يذكر في شرح مسلم كثيرا جدا، يذكر أن أكثر العلماء على إمرارها ويعتقدون ان لها معاني لكن لا يعلمها احد، وبعضهم يذهب الى تاويلها سبحان الله، لان السنه كانت خافيه في عصره. قال العلامه الالباني: قلت تقدم من نحوي قريبا بلفظ امروها. قال ابن تيميه في الحمويه: فقولهم رضي الله عنهم امروها كما جاءت رد على المعطله، وقول بلا كيف رد على الممثله. هذا كلام جميع في الحموية. أمروها كما جاءت رد على المعطلة. كيف رد على المعطلة يا أخوان؟ المعطلة الذين يعطلون الصفات. طب أمروها كما جاءت، أمروها كما، كيف رد على المعطلة؟ ما وجه كونها ردا على المعطلة؟ أمروها كما جاءت رد على المعطلة، لأن المعطلة يعطلون الصفات، وهذه الصفات جاءت لمعاني، جاءت حقائق. أمروها كما جاءت على حقيقتها ومعناها. المعطلة يرفضون الحقيقة ويرفضون المعنى، فكما جاءت هي جاءت لمعاني وجاءت لحقائق. طيب، بلا كيف رد على الممثلة، لأنهم جعلوا الصفات كيفا، جعلوا لها كيفا، قالوا: يداه كأيدينا، وجهه كوجوهنا. نقول: إذن أنت كيفت، بل مثلت مثل وجوهنا، هذا تمثيل. يداه صفاته كيت وكيت، هذا تكييف. الفرق بين التكييف والتمثيل مع أن كل منهما فيه ذكر الصفة، أن التمثيل فيه ذكر مماثل. حينما تقول وجه الله كوجوهنا هذا تمثيل، لكن حينما تقول وجه الله بعينين وأنف وفم وكذا هذا تمثيل، هذا تكييف. فأن تذكر كيفية للصفة هذا تكييف من غير مماثل، أن تذكر مماثلا هذا تمثيل. فلما أقول قلمي مثل قلمك هذا تمثيل، ولما أقول قلمي مركب من لونين أحدهما فضي والآخر كذا يبقى هذا تكييف، لكن بقول كقلمك هذا تمثيل. يبقى ما الفرق بين التمثيل والتكييف كامل؟ ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ أما أقول أنا أريد أن أكيف هذا القلم وأريد أن أمثله، أقول في هذا القلم إيه؟ تكييف. أنا أقول إيه؟ اقول هذا مكون من لونين فضي واحمر وكذا، هذا كتيب. لكن لما اريد ان امثل اقول قلمي مثل قلمك، لما اذكر مماثل يبقى هذا تمثيل. قول يا عبد العزيز، ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ ان يذكر مماثل للصفه. نعم، ان يصف كونها الصفه، ان يصف كونها الصفه يجعل كونها، هذا اسمه ايه؟ تكييف. تمثيل يجعل مماثل. قول يا خالد، يا اسامه، ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ يذكر مماثله، يذكر مماثله، يقول وجه الله كوجوهنا، يبقى ذكر مماثله. والتكييف يذكر كونها الصفه. نعم، يذكر كونها الايه؟ الصفه. طيب، وقال ابن القيم، يقول علامه الالباني، وقال ابن القيم في الجيوش الاسلاميه: ومراد السلف بقولهم بلا كيف هو نفي للتاويل، فان التكييف الذي تزعمه اهل التاويل فانهم هم الذين يثبتون كيفيه تخالف الحقيقه، فيقعون في ثلاثه محاذير: نفي الحقيقه، نفي حقيقه وجه الله، لانهم جعلوا وجه الله كوجوهنا، اذا الوجه الحقيقي، لان ليس وجه الله كوجوهنا، اذا نفي، اذا الوجه الحقيقي نفوه. اثنين، اثبات التكييف بالتاويل، وهذا ليس منهج النبي ولا الصحابة. ثلاثة، تعطيل الرب تبارك وتعالى عن صفته التي أثبتها لنفسه، لأن الله لما أثبت نفسه صفة ليست مماثلة صفة المخلوقين. وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تعالى لنفسه، ما يقولون وجه كوجوهنا، وإنما يثبتون مع التنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت الله وجها كما اثبته لنفسه، وننفي عن الله عز وجل مماثله خلقه ليس كمثله شيء الى اخر كلامه، فقد وقع فيه شيء من التحريف او السقط. الثامن، سلام ابن ابي مطيع من ائمه البصره، قال ابو زرع الرازي وساق بسنده عن سلام ابن ابي مطيع او سلام، سلام قال: ويلكم ما تنكرون هذا الأمر، والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن ما هو أثبت منه. قال الله تعالى: إن الله سميع بصير، ويحذركم الله نفسه، تعلم ما في نفسه ولا يعلم ما في نفسك، ثم استوى على العرش، والسماوات مطويات بيمينه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكلم الله موسى تكليما: يا موسى إنني أنا الله، قال: فما زال في ذا من العصر إلى المغرب. صار يعدد الصفات من العصر إلى الإيه؟ إلى المغرب، إلى المغرب. يعني أنتم تنكرون السنة الواردة بهذه الصفات، القرآن فيه ذلك: إن الله سميع بصير، ويحذركم الله نفسه، تعلم ما في نفسه ولا يعلم ما في نفسه، ثم استوى على العرش، والسماوات مطويات بيمينه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكلم الله موسى تكليما: يا موسى إنني أنا الله، فما زال ذا من العصر إلى الإيه؟ إلى المغرب. وإذ نادى ربك موسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: الرحمن على العرش استوى، وهكذا: بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك، يد الله فوق أيديهم، ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، وهكذا تبقى تسرد أجل ما في القرآن، وهو صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم. طيب، وصحح الألباني هذا الإسناد. التاسع، حماد بن سلمة إمام أهل البصرة، كان رحمه الله من أئمة السنة، يقول الذهبي: كان رحمه الله من أئمة السنة، بل من أساطينها، لهجا ببث أحاديث الصفات رأسا في العلم والعمل. يعني اللي حماد راح حماد وبقي ذكر حماد، وإن أعظم ما يمدح به الإنسان السنة، بل لا مدح لأي إنسان ليس على السنة. لو كان أعلم أهل الأرض بالحديث، كان أعلم أهل الأرض بالفقه، كان أعلم أهل الأرض باللغة، وهو أشعري، صوفي، جبري، قدري، خارجي، مرجئي، هذا لا يمدح لا من قريب ولا من بعيد، حذر منه الليل والنهار. ما يمدح إلا صاحب سنة، ولهذا هذه أخص ما تكون من أوصاف الإنسان. كان رأسا في العلم والعمل، حماد بن سلمة الذي قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عنه: لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا، لو قيل لك غدا يا حماد ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. وروى عبد العزيز بن المغيرة: حدثنا حماد بن سلمة بحديث نزول الرب عز وجل فقال: من رأيتموه ينكر هذا فاتهموه. ينكر حديث النزول بس فقط، لأنه ينكر السنة، لأنه على مذهب الجهمية. نعم، قلت عبد العزيز بن المغيرة وأبو الرحمن الصفار المنقري وهو صدوق. طيب العاشر: عبد العزيز بن ماجشون مفتي المدينة وعالمها مع مالك، هذا توفي 164 وحماد توفي 167 والليث 175 وسلام 164. سبحان عصر يجمع كل هؤلاء، كل هؤلاء يكون في عصر البصري والمدني والحجازي. الله أكبر، شوف احنا في غربة الآن يا أخوان، ولهذا لما تقرأ علم هؤلاء الآن احمد الله، احمد الله عز وجل انك انت تكون مع الأئمة هؤلاء في علمهم، احمد الله في العصر هذا. لا حماد بيدرسك ولا مالك بيفتيك ولا أحمد بتسمع له وتثنى نبتيك عنده، ما في أحد. ها يلا يا أخوان، جوبوا يا أهل مصر كده الأرض المشكلة، روح هنا وروح هنا تروح فيه. ها، إنما هم طلاب علم قلائل في مصر ينتشرون هنا وهنا، طلاب علم قلائل. ولهذا أصبح أصعب سؤال أن يسألك واحد على يد من نطلب العلم، صعب. طب انت في المملكة روح للشيخ الفوزان، والله يا شيخ بعيد عني، طب روح للحيدان، والله يا شيخ انا بنزل مكة كثير، طب روح للعجلان، يا شيخ والله انا في المدينة اكثر سفرات، طب روح للعباس، يا شيخ اي اتجاه هتقول ده بعد كمان ايه ما مات العثيمين ومات ابن باز ومات هؤلاء كمان. لكن انت الان ها اذهب الى من تجد من؟ صعب. نعم، والخير موجود الحمد لله. صح عن ابن ماجشون أنه سئل عما جحدت به الجهمية فقال: أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية بالتتايع ركوب الأمر على خلاف الناس أو التهافت والإسراع في الشر واللجاج، هذا في القاموس كما قال في الحاشية، في صفة الرب عز وجل الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحصرت العقول دون معرفة قدره، فلم تجد العقول مساغا فرجعت خاسئة حسيرة، وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، أما من لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. هل رأيت ربك؟ لا. إذن كيف تكيف؟ هل أخبرك أحد عن كيفية الصفات؟ لا. إذن كيف تكيف؟ لهذا قاعد العلماء قاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو. قال رحمه الله: فالدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزوها عن تحقيق صفة أصغر خلق. الدليل على أن العقل يعجز أن يصف ربه عجزه عن أن يصف أصغر مخلوقاته، كيف يصفه الخالق؟ والله يا أخواني أنا شوف إحنا درسنا في الجغرافيا والأشياء هذه، المجموعة الشمسية والشمس والقمر وزحل، حضرته في ذات في مكة أقاموا مؤتمرا لأسماء الله الحسنى، وجابوا بقى صورة الكون وكذا والمجرات أنا لن أقول لك اسأل نفسك أين أنت من هذا الكون، أنا أقول لك اسأل أين الشمس من هذا الكون. الشمس اللي أكبر من الأرض مليون مرة، لما تطالع الكون ما تقول أين أنا، أين أنت إيه؟ لو لم تكن تتكلم وتلمس يديك وأنك موجود لما ظننت أنك موجود. لا أقول اسأل عن نفسك أين أنت من هذا الكون، أقول اسأل عن الشمس التي أكبر من الأرض مليون مرة، اسأل عنها أين هي في هذا الكون، فإن بعض النجوم يفوق الشمس بمليارات المرات، مليار بالعدد بالمليار. الاخر كان بيشرح وضع هذا الكوكب اكبر من الشمس كم مره، وضع يده على الرقم، تتخيلوا يعني اكبر كم مره؟ طبعا يقول مثلا 10 اكبر من الشمس، 10 الشمس اكبر من الارض مليون، 20 50، يعني انت هتقول ايه يعني فين الاكبر من الشمس بهذا العدد؟ رفع يده ما ادري يا اخوانا كان 9 مليار تقريبا عدد او 15 مليار ما ادري، بالمليارات، اعداد بالمليارات، اكبر بالمليارات، مليار مليارات. اذا ما هذا الكون؟ اين انت في هذا الكون؟ ولهذا لما جاء واحد الى اهل رجل من اهل السنه وهو يتكلم لما وكيف وكذا، فقال يا اخي تعال، الله عز وجل قال الحمد لله فاطر السماوات والارض جاء الملائكه ورسلنا اولي اجنحه، والنبي راى جبريل له 600 جناح، جبريل له 600 جناح. انا لن اسالك عن اين 600 جناح، اقول لك لو كان له 3 اجنحه اين موضع الجناح الثالث؟ ممكن تحط فين الجناح الثالث هذا؟ مش 600 يعني، انت فعلا هتركب 600 جناح لجبريل كيف؟ فين هيكون؟ فين يصلح الجناح؟ في الراس يصلح الجناح؟ فين؟ فين فين فين هذا؟ انت لا تعي اين تضع الجناح الثالث، فكيف تعي هذا؟ فبهت هذا الرجل. نعم، لا تكاد تراه. فالدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته، عجزه عن تحقيق صفته اصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا، يحول ويزول ولا يرى له بصر ولا سمع. فاعرف غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. فإذا لم تعرف قدر ما وصف اللي هو من المخلوقات، فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ الله أكبر، كل علم لا يترتب عليه عمل انفضه. انت الان بدأ تبحث بكيفيات الصفات ومشغول بهذه المسألة، هل يترتب عليها طاعة ستفعلها او معصية ستنزجر عنها؟ فاما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استوته الشياطين في الارض حيران، فعمي عن البين بالخفي، ترك البين وانشغل بالخفي، ترك العلم المطلوب الظاهر وانشغل بالخفي الذي لا يمكن تحصيله قط، ولم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يرى يوم القيامة، والله يقول إلى ربها ناظرة. وقد قال المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يا رسول الله؟ فقال هل تضارون في رؤية القمر الشمس؟ إلى أن قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط، ويزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة، وذكر فصلا طويلا في المعنى رواه أبو بكر الأثرم. كان عبد العزيز من بحور العلم بالحجاز، نوذي مرة بالمدينة بأمر المنصور، المنصور خليفة العباسي أمر من ينادي في شوارع المدينة، ينادي بإيه يا أخوان؟ لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز، أمر من السلطان لا تستفتوا إلا مالكا وعبد العزيز، فهو من أوعية العلم رأس برأس مالك. وطبعا رأس برأس مالك من هو يا ترى؟ قال الشيخ أخرجه شيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وغيره، وهو مخرج في السنة ابن أبي عاصم من طرق. وقال أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة ومخرج في السنة، وقال وخرج البخاري ونحوه من حديث أبي هريرة بلفظ ضحك الله الليلة أو عجبت، وكذا أخرجه ابن أبي عاصم أو عجب، وكذا أخرج ابن أبي عاصم في السنة ومسلم أيضا، إلا أنه ليس عنده ذكر الضحك وليس عندهم جميعا ذكر لثابت بن قيس، بل عند مسلم أنه أبو طلحة رجل من الأنصار، وانظر فتح الباب. طيب، حماد ابن زيد البصري الحافظ أحد الأعلام، مات سنة كام؟ 179. كل هؤلاء فين؟ نعم، توفي هو ومالك في سنة. قال سليمان بن حرب سمعت حماد بن زيد يقول: إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، يعني الجهمية. في النهاية عطلوا السمع والبصر والنزول والمجيء والكلام، في النهاية ليس في السماء إله، ليس في السماء إله، لأنك إذا عطلت الصفات كيف تثبت ذاتا بلا صفات؟ كما مر معنا، لو قيل لك إن في بيتك نخلة فقلت نعم، قيل لها ساق قلت لا، لها أوراق قلت لا، لها جذع قلت لا، لها أغصان لا، لها كذا لا، لها كذا لا، فقل له إذن ليس في بيتك نخل. كيف تقول في أبو خالد في بيتك ورشة؟ تقول نعم. فيها أخشاب؟ لا. فيها ماكينات؟ لا. فيها أحد يعمل؟ لا. فيها كذا؟ لا لا لا. إذا ليس في بيتك ورشة يا أبو خالد، ليس في بيتك ورشة. قلت الذهب يعني مقالة السلف وأئمة السنة بل والصحابة والله والرسول والمؤمنون أن الله عز وجل في السماء، وأن الله على العرش، وأن الله فوق سماواته، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وحجتهم على ذلك النصوص والآثار، ومقالة الجميع أن الله تبارك وتعالى في جميع الأمكنة، تعالى الله عن قولهم بل هو معنا أينما كنا بعلمه، هم يقولون لا هو معنا بذاته في كل مكان. وما قاله متأخر المتكلمين أن الله تعالى ليس في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا هو بائن من الخلق ولا متصل به، يعني القوم يقولون الله في كل مكان، وقوم يقولون ليس في أي مكان، لا في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا هو بائن من الخلق ولا هو منفصل عنه. يبقى إذن إيه؟ ليس هناك رب، هذا عدم، هذا عدم. وقالوا جميع هذه الأشياء صفات الأجسام، والله تعالى منزه عن الأجسام. لو كنا داخل العالم يعني جسم، لو كنا خارج العالم يعني جسم، لو كنا في السماء يعني جسم، لو كنا في الأرض يعني جسم. أحسن حاجة نقول لا شيء. طب هو والذي أخبر الله به عن نفسه؟ قال لهم أهل السنة والأثر: نحن لا نخوض في ذلك، ونقول ما ذكرناه اتباعا للنصوص، وإن زعمتم ولا نقول بقولكم، فإن هذه السلوب يعني النفي نعوت المعدوم، تعالى الله جل جلاله عن العدم، بل هو موجود متميز عن خلقه، موصوف بما وصف به نفسه من أنه فوق العرش بلا كيف. حماد بن زيد العراقيين نظير مالك بن أنس الحجازيين في الجلالة والعلم. إذا كان مالك إمام الحجازيين فحماد إمام العراقيين. ذكر المصنف يقول العلماء الألباني ذكر المصنف من رواية ابن أبي حاتم الرازي الحافظ في كتاب الرد على الجهمية. طيب، قال وعن أبي النعمان يقول الذهبي عارم قال قال حماد بن زيد: القرآن كلام الله أنزله جبريل من عند رب العالمين، هذا يدل على علو الله. رواه ابن الإمام أحمد في السنة. قال الألباني قال قلت قال فيه 25 أخبرت عن النعمان عن أبي النعمان به. طيب، نقف عند ابن أبي